هذا ما نظر فيه عرفت شيئا وفاتت اشياء. انت تتكلم عن المجلي، احكام المجلي، احكام العقود، النكاح والطلاق ونحو ذلك، معاملات. احسنت في التعبير، المعاملات. انا اعرف عن هذا، عن المجلي هذه، لكن هل الاسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا، هم اضطروا ان ياخذوا بعض الاحكام من المذاهب الاخرى رغم انفهم. لكن في اجابتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، في كل شيء، فهو اعمال دينيه. انا اعرف هذه الحقيقه، وانا قلت في اول الجلسه انه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق برغم الثلاث ويرحمك الله، قلنا انه من قبل 20 سنه اضطروا انه يتركوا الفتوى بان الطلاق برغم الثلاث ثلاث، لانه راوا انه لاحظوا انه هذا يجيب مشاكل بين الازواج. فتكون المذهب ابن تيميه مش مذهب المذاهب الاربعه. المذاهب الأربعة مجمعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا زالت منه بينونك انتظارا. وهكذا كان العمل شهور طويل في العصر الحاضر الأخيرة. فظنوا رأي ابن تيمية أي كان جاهد في سبيل الله وإقناع العلماء وإفتاء الناس، عامة الناس، بأن هذه تعتبر طلقة واحدة، ولو كلام قوي جدا. يقول مثل من يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، مثل رجل له حق على آخر جدا أنجز، مثلا يقول هذا الرجل اللي عليه الحق للدنانير تفضل هاي للدنانير، لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد. العمل واحد، اللفظ لازم. يقول خذ هيك الدنانير، شو اعطاه؟ اعطاه دينار واحد. عمليا دينار، لفظا ثلاثه. ومثال لعله اوضح، بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول الشروق المستعجل، سبحان الله 33. شو الفتيه اللي هذا؟ اللي هو مره واحده 33 هذا له من الكلام. وقول المطلق انت طالق ثلاثا هذا له شرعا. ليه؟ ذكرنا لكم سابقا الطلاق مرتان، امساك معروف او تسريب، اي في كل طلقه امساك معروف تعديل. المهم فبارك الله فيك، المجله اخذت بعض الاحكام اضطرارا مش ايمانا كما فعلوا في الزمن الاخير، اخذوا بفتوى ابن تيميه اضطرارا لحل مشاكل الازواج اللي بيطلقوا، كل واحد يروح يطلقه، قلنا على اللي كثير تحرمي كثير إلى آخر من الجهالات. أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق، كان أنا بعاديني لأن بفتي بالسنة وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأنه الطلاق في الطلاق يعتبر ثلاثة، وأنا بفتي بناء على السنة. كان يعاديني بعد مدة، رجع أخذ بالفتوى اللي قال أنا أفتي فيها. ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة؟ لا، لحد مشاكل الناس. المجلة اللي عم تصدر فيها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا بأنه هذا هو الصواب، ولذلك نحن نريد من المسلمين استحسان. وهذا الاستحسان كمان شو محله من الإعراب عند الفقهاء؟ الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضربة لقال المؤمن عند الحنفية، وهو يقول أنه شركاء شرعوا له الحنفية، هذا ما لم يأذن به الله. الخلاصة يا أستاذ أنه التدين للتمذهب يعني كان مصيبة على المسلمين، ولعلكم تعرفون أنه في الأموي عندنا في دمشق في أربعة محاريب، آثار تمذهب. يصلي الإمام الحنفي في زمن الأتراك كان هو الأول. في زمن رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج بن زايد الديوان الشيخ أمر أنه يتقدم الشافعي لأنه هو مذهب الشافعي. أي عصبية. أنا أدركت كان لما كان الإمام حنفي في رمضان يكون هو الإمام بالوتر وأكثر الناس يصلوا خلفه. ناس شافعية يعملوا صف لحاله المسجد كبير كما تعلمون. في الوقت اللي عم يصلي الإمام الحنفي الوتر الإمام شافعي لا قال يصلي الوتر في نفس الوقت. انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج صار الإمام الأول الشافعي وهو بالتالي كان يصلي الوتر قبل الناس ما إلى القليل. المتعصبين المذهب الشافعي الحنفي ومشاور الإمام. الله يقول في صحيح القرآن ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرقوا. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وابدا اتباع الكتاب والسنه. ان كان عالما فراسا ياخذ من كتاب السنه وان كان غير عالم يسال اهل العلم كما في الايه السابقه فاسالوا على ذكري ان كنت لا تعلمون دون يتعصب لشخص سواء من الاحياء او الاموات. هكذا كان سلفنا الصالح وهكذا نحن نمشي على ممشاهم. وقديما قالوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وكل الهدى يأتينا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. قال الناس من قديمين صالحين بين ناس قديمين من يعصيهم أثر من فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.